هدنا إليك فلا تردنا خائبين. اللهم تقبل توباتنا، اللهم إنا نسألك توبة نصوحا قبل الموت، اللهم إنا نسألك التوبة الصادقة، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، نسألك توبة صادقة قبل الموت. اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم إنا نسألك حسن العاقبة، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اجعلهم مفاتيح للخير مغاليق للشر، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، يحبون بحبك من أحبك ويعادون فيك من عاداك. اللهم اهد نساءنا ونساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهتديات، صالحات مصلحات، حافظات للغيب بما حفظت يا الله. اللهم جملهن بالحجاب والحشمة، اللهم جملهن بالحجاب والعفة، اللهم حبب إليهن الحجاب، اللهم حبب إليهن الحجاب، اللهم مسكهن بالحجاب، اللهم ثبتهن على الحجاب يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهن على طاعتك، اللهم لا تزغ قلوبهن، اللهم مسكهن بالكتاب، اللهم مسكهن بالكتاب، اللهم من أرادهن بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضالنا ورد غائبنا ودل حائرنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا نفس عن مكروبنا، اللهم نفس عن مكروبنا واقض عن مديوننا يا رب العالمين. اللهم اهد ذرياتنا، اللهم اهد ذرياتنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ على بيوت المسلمين أمنها واستقرارها وطمأنينتها. اللهم يا رب من أراد بالأسرة فسادا، اللهم اكفنا شره، اللهم اكفنا شره. اللهم يا ربنا قوي علاقة الأب بابنته، وقوي علاقة الابنة بأبيها. اللهم احفظهم لبعضهم، اللهم واجعلهم متعاونين على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم قو روابط الأسرة في مجتمعات المسلمين يا رب العالمين. ربنا أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم انصر المرابطين على حدودنا، ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين بقوتك يا قوي يا عزيز. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.